الدورة العلمية الثالثة لفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ سليمان بن سليم الله الرحيم حفظه الله، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وأستاذ كرسي الفتوى فيها والمدرس في المسجد النبوي. وتأتي إقامة هذه الدورة في هذا الوقت وبالخصوص في نهاية هذا العام الميلادي بتوفيق من الله عز وجل أولا، ثم تلبية من الشيخ حفظه الله تعالى لدعوة الإخوة المشرفين على هذا المسجد المبارك، ثم قياما منه حفظه الله بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعهدا لهؤلاء الوجوه لطلبته وأبنائه ومحبيه في هذه البلاد وغيرها، ووفاء بوعده وعهده لنا جميعا خلال زيارته الأخيرة لهذا المسجد في أواخر شهر مارس الماضي، والذي أقام خلاله الدورة العلمية الثانية وقد كانت ناجحة موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت ها قد وفى الشيخ بوعده وعاد لزيارتنا مجددا رغم المشاغل وكثرة الارتباطات، فجزاه الله خيرا. كل ذلك سيرا منه على خطى العلماء العاملين والدعاة المصلحين الذين يحيي الله بهم الدين عقيدة ومنهاجا شريعة وأخلاقا. ما الفضل إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وهذه الدورة العلمية الثالثة ستكون أيها الإخوة الكرام تحت عنوان عقيدة المسلمين يقين ورحمة للعالمين، من خلال شرح شيخنا لكتاب إجماع السلف الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 80 و200 للهجرة. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الحضور الكريم، أتقدم باسمي وكوني إماما وخطيب هذا المسجد الرحمن وباسم الإخوة القائمين على المسجد أعضاء اللجنة المسيرة وعلى رأسهم الأخ رئيس غمديا وفقه الله، وباسم جماعة مسجد الرحمن ورواده، باسمكم جميعا أتقدم بالترحيب الحار لشيخنا وأستاذنا الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيم حفظه الله، وأدام عليه نعمة التوفيق والسداد، ومتعه بالصحة والعافية ضيفا عزيزا علينا جميعا. كما أرحب مجددا بكل من حضر معنا ليشهد معنا هذه الدورة العلمية ولب هذه الدعوة، سواء القادمين من داخل ألمانيا أو من خارجها، فأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الحاضرين رجالا ونساء كبارا وصغارا، سائلا للمولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وينفع بهذه الدورة البلاد والعباد. كما أسأله جل وعلا أن يطيب لكم المقام معنا في هذا المسجد خلال فترة هذه الدورة. وهذه الدورة كما هو مبين ستستغرق إن شاء الله عز وجل 3 أيام، أولها هذا اليوم يوم الجمعة، وقد كانت خطبة الشيخ موفقا إن شاء الله عز وجل فيها. كانت هذه الخطبة في حقيقة الأمر هي الانطلاقة الفعلية لهذه الدورة، ثم يليه يوم السبت ويوم الأحد، ولكل يوم برنامجه الخاص به تجدونه مثبتا عبر الإعلانات من خلال مواقع التواصل الميسرة على التليجرام الخاص بالمسجد وعلى موقع مسجد الرحمن، وكذلك يمكنكم الاستماع عبر إذاعة المسجد أيضا مباشرة. وهذه نبذة تعريفية، وشيخنا غني عن التعريف، لكن لا بد من أن نقدم شيئا عن حياته وخصوصا حياته العلمية. فهو الشيخ سليمان بن سليم الله بن رجاء الله بن خطيب الرحيلي من قبيلة حرب، من مواليد المدينة النبوية حرسها الله، وبها نشأ وترعرع ودرس، وله تعلق خاص بهذه المدينة حتى إنه يحب المكث فيها ويسأل الله تعالى أن يموت فيها. تلقى العلم على الطلبة في المسجد النبوي، فأنعم الله عز وجل عليه فحفظ القرآن وأتمه قبل سن العاشرة بحمد الله، ثم انتظم في الدراسة النظامية ووفقه الله فحضر مجالس العلماء الكبار في زمانه، فدرس عليهم وتلمذ على يدهم وتربى في علاقاتهم. أخص بالذكر منهم الشيخ عمر فلاتة وأبو بكر الجزائري، وحضر بعض مجالس الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عندما كان يقدم إلى المدينة، وبعض مجالس الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض والمدينة، وبعض مجالس الشيخ محمد بن صالح العثيمين العامة والخاصة والتي كان يعقدها للطلبة في المدينة رحمة الله عليهم جميعا. ومن شيوخه الذين يحبه ويكن له التقدير والاحترام الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، والشيخ ربيع بن عمير المدخلي حفظه الله وأمد في عمره ونفع به الأمة. تخرج في كلية الشريعة وكان في قسم أصول الفقه، وكان أول من درس القواعد الفقهية في الكلية، ثم انتقل بعد سنين إلى التدريس في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، ولا يزال إلى يومنا هذا. له عدة مؤلفات، بعضها مطبوع وبعضها لا زال مخطوطا. فمن كتبه شرح الأصول الثلاثة، ثم شرح منظومة السعدي في القواعد الفقهية، وله قواعد تعارض المصالح والمفاسد، وهو كتاب نافع جدا. ثم عنده التعريفات الأصولية عند شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها. حصل حفظه الله على رسالة الماجستير وكان موضوعها التأويل وأثره في أصول الفقه تحت إشراف الشيخ عمر عبد العزيز، كما حصل بعد ذلك على رسالة الدكتوراه وكانت بعنوان القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية بإشراف الشيخ نفسه عمر عبد العزيز. وله حفظه الله تعالى مشاركات في دورات علمية داخل المملكة وخارجها، وله إسهامات في الدعوة إلى الله عز وجل، وله جولات في كثير من الأقطار والأمصار، ومنها هذه الجولة المباركة إلى ديار أوروبا، يتفقد خلالها إخوانه وأبناءه وتلاميذه ومحبيه، حيث يلتف حوله الطلبة وعامة الناس في جميع دروسه ومحاضراته. وهذا من آثار القبول الذي من الله الكريم المنان به على الشيخ حفظه الله ونفع به. وأما فيما يتعلق ببرنامج هذا اليوم الأول، فبعد الافتتاح والتقديم سيعقد شيخنا حفظه الله عز وجل الجلسة الأولى في شرح المتن المقرر، وهو إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني، وذلك ابتداء من هذه الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة إن شاء الله، يليها استراحة إلى صلاة المغرب، وبعد الصلاة سيعقد الشيخ الجلسة الثانية في شرح المتن وتستمر إلى أذان العشاء، وبعد صلاة العشاء ستعقد الجلسة الثالثة في شرح هذا المتن. ولشيخنا كامل الحرية في اختيار الوقت وفي البقاء على حسب ما تفضل به جزاه الله خيرا، وسيتولى قراءة المتن على الشيخ بالمناوبة إن حضر أخونا المفضال مشتى حفظه الله، وكذلك محدثكم العبد الفقير إلى رحمة ربه إمام المسجد أبو عائشة. وسيتم ترجمة محاضرات الشيخ طيلة الدورة إلى اللغة الألمانية، وسيتولى الترجمة أخونا الفاضل الأخ محمد قاسيتي وفقه الله وسدد خطاه. وخلال المحاضرة يمكن للإخوة الحاضرين أن يقيدوا أسئلتهم واستفساراتهم كتابة وتقديمها إلى المنصة بهدوء، ولا تقبل الأسئلة الشفوية أيها الإخوة لضيق الوقت. وما بين كل جلسة وأخرى ستكون فترات في الاستراحة، ويرجى من الجميع مشكورين جزاكم الله خيرا عدم إشغال الشيخ أو إزعاج الشيخ في هذه الفترة مع تواضعه حفظه الله، وكذلك عدم مصاحبة الشيخ إلى المكان المخصص لهذه الاستراحة. وخلال فترة الاستراحة أيضا يمكن للإخوة الحاضرين الحصول على وجبات سريعة عليهم حينئذ التوجه إلى المكان المخصص لذلك في المطبخ التابع لهذا المسجد. والمرجو من الجميع المحافظة على الهدوء وعلى الطمأنينة وعلى احترام النظام العام للمسجد، فالرجاء الأخذ بعين الاعتبار توجيهات إخوانكم بالمسجد المنظمين الساهلين على أمنكم واستضافتكم وإرشادكم وتوجيهكم خلال هذه الدورة. كما أؤكد على مسألة المحافظة على الهدوء والنظام واحترام القانون خارج المسجد أيضا، خصوصا ما يتعلق باحترام الأماكن المخصصة لركن السيارات وتجنب الفوضى والمخالفات. وفي ختام هذا التقديم أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفق شيخنا سليمان في هذه الدورة، ويفتح عليه من فتوح علمه، ويثبت فؤاده، ويشرح صدره، ويجري الحق على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وجزاكم الله خيرا على سبيل الدعوة، وشكر الله لكم سعيكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الآن فليتفضل شيخنا حفظه الله ووفق المشكور.